قال رحمه الله: الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها. وفي هذا الفصل نظران، أحدهما في العيوب التي توجب الحكم، والنظر الثاني في الشرط الموجب له. النظر الأول: فأما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن. يعني عيوب في النفس يعني قصده في الخلقة في الخلق، والتي في البدن في الخلقة، لأن العيب إما أن يكون عيب خلقة وإما أن يكون عيبا خلقيا في أخلاق الإنسان، كأن تكون سيرته غير محمودة، أن يفعل أعمالا غير طيبة، أن يكون مهلا شريرا في تصرفاته، أن يكون شرسا، أن يكون أحمق إلى غير، أن يكون دنيئا. وبالنسبة للخلقة قد يكون مثلا فيه مرض من الأمراض، قد يكون أيضا فيه عيب من العيوب التي تؤثر، قد تكون زيادة كزيادة أصبع عدوه عيبا. والمرجع في ذلك أيها الإخوة إنما هو إلى العادة، هذا مما تحكم فيه العادة. مر بنا كثيرا ما أشرنا إلى القاعدة لتعرف العادة محكمة، ومستندها أثر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ، وهي التي تعرف بقاعدة العرف أي ما يتعارف عليه الناس. ومر بنا في أحكام الحيض أن للعادة تأثيرا في ذلك، وسيأتي أيضا في أحكام الصناعات وفي الأعمال، وهذا أيضا له أيضا تعلق ببعض أحكام البيوعات. إذن يرجع إلى عادات التجار، لأن أيها الإخوة هذا العيب مرتبط بناحية مالية، لأن القصد عندما نقول عيب القصد ما تأثيره على الجانب المالي، هذا العيب ينقص من السلعة، فإذا كان ينقص من السلعة إذن هو عيب في نظر التجار يؤثر، وإذن هذه من إذن القصد في ذلك ما يتعلق بالمال. فكل ما يقلل من القيمة، لو جيء بإنسان مملوك يجيد الصنعة وآخر لا يجيد، هذا لا شك أيضا سلعته أكثر، لأن العلماء حتى نصوا أيضا أن الإنسان يكون صادق، قد يأتي بعضهم مثلا فيصور أنامل المملوك الذي يريد أن يبيعه ليظهر يخدع المشتري بأنه كاتب، ربما يأتي مثلا بأمة فيصبغ شعرها بالسواد على أنها صغيرة وتتبين أنها قد تقدمت به السن، وربما يحمر وجهها إلى غير ذلك من الصفات التي تعد من العيوب، فهذه لها أثر. الكلام كثير جدا في أحكام البيوع. قال رحمه الله: فأما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن، وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع، وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط، ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع، وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة. وأما العيوب الأخرى فهي التي أضدادها كمالات، وليس كل فقد... هذا الكلام المجمل سيفصله المؤلف إن شاء الله. وليس فقدها نقصا مثل الصنائع، وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس. الصنائع مثل أن يشترط في المثل العبد أن يكون كاتبا، وفي الأمة أن تجيد الصناعة كالغزل ونحوه، هذه شروط تشترط أو يشترطها البعض لكنها لا تعتبر عيوبا. يعني لو لم تكن مثلا الأمة تجيد الطبخة أو لا تجيد الكتابة أو الغزل لا يعتبر ذلك عيبا فيها، لأنه لا نقص فيها، هذه صفات يكتسبها الإنسان عن طريق الخبرة والتعلم. كذلك أيضا إذا كان المملوك ليس كاتبا لا يعتبر عيبا، لكن للإنسان أن يشترط ذلك. قال: وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس، وقد يوجد في أحوال الجسم والعيوب الجسمانية، ومنها يعني ما يقصد بأحوال النفس الأخلاق، كما لو زنت الأمة أو زن العبد هذا يعتبر عيب، نعم وقادح في الخلق والدين، فهل له تأثير أو لا؟ سيأتي الخلاف فيه. قال والعيوب الجسمانية ومنها ما هي في أجسام الذوات. وأما الجسمية فهي كثيرة جدا. قال منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس. والعيوب التي لها تأثير في العقل هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي، وربما كان زيادة، أن يكون زيادة أيضا، لأنهم ينصون على لو مثلا نقصت يد الأمة أو العبد إصبعا هذا يعتبر عيب، والزيادة يعتبرون أيضا بمثابة النقص هنا لأنها على خلاف الخلقة. نعم. أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص. ربما كان النقص في الخلقة فضيلة بالشرع كالخفاض في الإماء والختان في العبيد. كالخفاض، ما هو الخفاض؟ يعني هو قطع الجلد التي تكون على ماذا الفرد ويقصد بها ختان المرأة، هذا يسمى خفاض، وهو يسمى بالنسبة للرجل الختان. هذا الآن أخذ أليس كذلك؟ لكن هل هو عيب؟ أيهما أفضل، الذي ختن من الذكور والذي لم يختن؟ لا شك أن الذي ختن مع أنه نقص أخذ لكنه يعتبر صفة شرف وكمال بالنسبة له. بالنسبة للمرأة تعرفون الخلاف في الختان فيما يتعلق بالنسبة. قال ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء، ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه. يكون في نفس الفقيه كقواعد ثابتة مستقرة، كل ما وردت عليه مسائل جزئية أو فروع أو وقعت وقائع أو حدثت حوادث فإنه يردها إلى هذه الأصول، ومن أخذ بالأصول سهل عليه فهم الفروع، أما الذي يتتبع الفروع دون أن تكون له ضوابط وأصول يعتمد عليها وهو ما عبر عنه بالقانون، لأن القانون يقابل الأصل، فإنه تتيه به المسالك ويصعب عليه ضبط الجزئيات. قال ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لم يقف على نص فيه. نقف قليلا، يعني نحن حقيقة لو أردنا أن نقف عند كل جزئية ونحللها يعني لتأخرنا أكثر مما نحن فيه الآن، يعني نعيد العبارة. قال ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا. هذا الذي أريد كدنا نتجاوزها، فيما لم يجد فيه نصا لغيره، لأن الفقيه وبخاصة هذا الزمان إذا وجد رأيا لغيره سأول الحكم عليه فألحق به هذا الفرع وخرج عليه، لكن ربما تجد وقائع وتحدث فهذه تحتاج إلى دراسة. ولذلك قلت لكم لما كثرت المخدرات في هذا الزمن وجدت فتاوى للعلماء السابقين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، فكانت حقيقة بمثابة أصول يرجع إليها الفقهاء في ذلك الأمر. أيضا وجدت كثير من البيوع التي جدت عولجت أيضا في زمن شيخ الإسلام وتلميذه، فإننا نستفيد منها حقيقة فيما يقع من مسألة. هذا هو الفقيه، الفقيه يمعن نظره ويدقق في المسائل ثم ينظر هل لها أصل من كتاب أو سنة، فإن لم يجد ينظر إلى أقوال السابقين هل تكلموا فيها ولا. وكثيرا ما نبهتكم سابقا إلى ما يعرف في الفقه الفرضي أو الفقه التقديري، كان بعض الفقهاء وبخاصة الحنفية يعنون بهذا الأمر، وكان بعض الفقهاء يأخذ ذلك عليهم ويقول هذه مسائل لم تقع، لماذا نفترض فرضا لم تقع؟ كانوا يقولون لو كان إنسانا معلقا في الهواء كيف يصلي، لو أن إنسانا مثلا في مكان واتصلت به نجاسة، هذه كلها الآن ترون واقعة. لو أن إنسانا قطعت به السفينة مسافة القصر في وقت قصير في ساعة أو في دقائق أيضا يحصل ذلك الآن، والطائرة أيضا أسرع. إذن كثير من المسائل الفرضية وقع شيء منها. فقصد المؤلف بأن الفقيه اللبيب إذا ما حدثت واقعة فإنه يرجع إلى أقوال من سبق، فإن وجد خرج على هذه المسألة وألحق بها تلكم المسائل الواقعة، وإن لم يجد فإنه يرجع إلى تلك العلل التي علل بها العلماء والتي استفاد منها تلاميذهم وتلاميذ التلاميذ فخرجوا عليه. قال: ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نص. لا يريد بالقانون هنا ما نعرفه الآن، القانون والذي هو خلاف الشريعة، لا، القانون كما قلنا هو مقياس، ومن معاني القانون الأصل والضابط، فهو يقابل القاعدة المعروفة. أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره، فمن ذلك وجود الزنا في العبيد اختلف العلماء فيه. وجود الزنا هذه الآن ليست صفة خلقية وإنما هي خلقية، لأن الزنا كما تعلمون حرام، والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلى آخر الآيات. إذن الزنا لا شك أنه كبيرة ومحرم، فإذا وقع في الإناء فهل يعتبر ذلك عيبا فيهم، عيبا خلقيا يؤثر أو لا؟ لنستمع إلى ما ذكره المؤلف. فقال مالك: والشافعي هو عيب. وقال مالك: والشافعي وأحمد هو عيب. وقال أبو حنيفة: ليس بعيب. والحقيقة أن المؤلف هنا أطلق في مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة أيضا فصل. إذن زنا العبد والأمة ما حكمه؟ هل يعتبر عيبا؟ الجواب: نعم، هو عيب عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وفصل أبو حنيفة القول في ذلك، ففرق بين الأمة وبين العبد، فقال: هو عيب في الأمة وليس عيبا في العبد. لماذا؟ قال الحنفية: لأن العبد لا يراد للفراش والاستمتاع، وإنما هذا من خصائص الإماء، إذن لا يكون عيبا فيه، هكذا قالوا. وأنا أقول حقيقة لعل وجهة الحنفية أو مدخلهم أو دليلهم غير ذلك، فإن البخاري قد خرج في صحيحه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، يعني يجلدها سيدها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت في الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي حديث آخر أو في لفظ آخر في نفس البخاري أن الرسول سئل عليه الصلاة والسلام عن الأمة تزني لم تحصن، يعني وهي لم تحصن بعد، فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بظفير، أي بحبل. فالنص هنا كما ترون جاء على الأمة ولم يعرض لماذا للعبد، فلعل هذه هي وجهة الحنفية في هذا المقام أنه حصل التفريق. أما جمهور العلماء فقد ردوا ذلك، أولا كونه فرق الحديث لأن هذا هو الغالب، يعني ربما أن الأكثر يحصل من الإمام، لكن قد يسأل سائل الآن فيقول: لماذا تباع؟ إذا كان فيها عيب فلماذا تباع؟ إذن العيب سينتقل إلى المالك الجديد. سأذكر لكم تعليل العلماء وجواب جمهور الفقهاء في ذلك. أيضا أيها الإخوة، ليس شرطا أن ما يثبت في الإماء لا يثبت ماذا في العبيد، فالحد إنما نص الله سبحانه وتعالى عليه في الإماء دون العبيد، ومع ذلك أجمع العلماء على إلحاق العبد بالأمة، ف فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولم يرد ذكر العبد هنا فألحق بالأمة. لماذا قال جمهور العلماء بأن هذا معثر وأبو حنيفة فرق؟ عرفنا لماذا فرق الحنفية بين الذكر والأنثى. قالوا لأن المرأة تراد للاستمتاع والفراش، أما العبد فلا يراد للفراش. إذن هذا هو الفارق بينهما عند الحنفية، وذكرت لكم الأحاديث في ذلك أيضا. يأتي بعد ذلك السؤال الذي أوردت: أليس إذا بيعت تنتقل بعيبها وكذلك الحال بالنسبة للعبد؟ الجواب نعم. إذن لماذا؟ قالوا إنما يبيعها صاحب. قالوا أيضا أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليبعها ولو بحبل من شعر، هذا دليل على أن لهذا تأثير في الخلق، لأنه لو لم يكن مؤثر لما طلب الرسول من صاحبها أن يبيعها ولو بحبل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحبل علامة على الدناءة والقلة، ولذلك قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. إذن هذا دليل على أن هذا قد أثر فيها. أجاب العلماء فقالوا هي إذا بيعت فانتقل الملك إلى غير المالك فهو لا يخلو، إما أن يزوجها فيعفها، أو هو أيضا يفعل ذلك، أو أنه أيضا إذن إما أن يزوجها أو أنه يعف. قالوا وإما أن يؤدبها تأديبا صارما، يعني تكون له هيبة. رحم الله امرا علق صوته بحيث يسمع أهله. الناس يختلفون أيضا في مواضع الأدب، فمن الناس من تجد فيه الحزم والجد والصلابة، وليس معنى ذلك أن يكون الإنسان عنيفا، لا، شدة في غير عنف. وبعض الناس يتساهل نتيجة طيابة أو تسامح أو ربما غفلة، فالناس يختلفون. إذن القصد من بيعها أولا ذكر العلماء بأن هذا إعلان لحالتها بمثابة التأديب والتعنيف لها. الأمر الآخر أنه إذا انتقلت إلى الآخر تتم معالجة ذلك بأن يزوجها، أو هو أيضا يتسراها، أو أنه كما ذكرنا يؤدبها تأديبا شديدا فيردعها ويمنع عن الوقوع في الخطأ. فقال مالك بالنسبة لماذا للأمة، أما بالنسبة للعبد فرد. أما بالنسبة للعبد ماذا الإخوة يسمعون ولا لا؟ وأما بالنسبة للعبد فقد ذكر العلماء أيضا بالنسبة للانتقال. الآن تكلمنا عن الأمة وعرفنا أن الأمة إذا انتقلت وبيعت فإنه يترتب عليها هذه الأمور، لكن الآن الحنفية قالوا بأنه لا يراد للفراش، فبما أجاب الجمهور عن ذلك؟ أجاب جمهور العلماء عن هذه المسألة بأن قالوا أيضا العبد لو زنى فإن الإنسان لا يمن عليه أهله ولا حريمه ولا من في بيته، إذن هو غير موثوق به، إذن هذا حقيقة إنما هو نقص في خلقه فذلك مؤثر. ولا شك أن مذهب جمهور العلماء أقوى في هذه المسألة وهو الصحيح. فقال مالك والشافعي هو عيب، وقال أبو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في الخلق في الخلق الشرعي الذي هو العفة، والزواج عند مالك عيب وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال، وكذلك الدين. هذا كلام أطلق، يعني كان ينبغي من المؤلف رحمه الله أن يبين قصده زواج الأمة، يعني شراء الأمة المزوجة عيب، قصده نقص. هو لا يريد بأن الزواج عيب، بل العكس، الزواج عفة وفيه صيانة وفيه حفظ للمرأة والأمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزواج سنة، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ليس المراد هنا بأن الزواج ذات عيب، لا، مراده أن الأمة المزوجة يعتبر ذلك نقص فيها. لماذا؟ لأنه ربما يريد السيد أولا أن يتمتع بها فلا يتمكن. الأمر الآخر أن الأمة المزوجة تنشغل بزوجها ولا تتفرغ لخدمة سيدها، هذا هو. أيضا الدين سيذكر، هل الدين عيب؟ الدين ليس عيب أيضا، لأن الإنسان قد يكون عليه دين، ليس عيبا. متى يكون الدين عيبا؟ العيب إنما هو في عدم تسديد الحقوق وفي عدم أداء الأمانات إلى أهله. أما أن الإنسان يستدين فخير البرية قد استدان. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، إذن هذا نوع من الدين. والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. لكن قصده هل يعتبر الدين نقص؟ هذا إذا كان في الرقبة وكان السيد معسرا. أما لو كان مدينا والتزم سيده بأن يسدد عنه زال المانع. إذن ذكر المؤلف بأن الزواج يعني زواج الأمع عيب بالنسبة للسيد، القصد أنه لا يتمتع بحقوقه كاملة منها. ثانيا الدين أيضا يعتبر عيبا ويقصد به النقص، لا أن ذات الدين عيب. أيضا كذلك الجناية التي يترتب عليها القود، التي يترتب عليها الدية، إذن هي أيضا نقص. هذه كلها أيها الأخوة لا تأثير، وليس الأمر عند مالك، بل هذا كل الأئمة الأربعة اتفقوا عليه. هذه المسائل فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق أيضا بالجناية، هذه كلها موضع اتفاق بين العلماء، ولقد وهم المؤلف فيما نسبه إلى الشافعية، والله أعلم. قال: وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم، وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج. وقال الشافعي رحمه الله: ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما أحسن. نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك، ومنهم الشافعي، والذي في مذهب الشافعي هو تعليقات على ماذا؟ صفات ليست هذه التي ذكر المعمى بالنسبة للدين الذي في الرقبة. نص الشافعية في الرقبة، الدين الذي في الرقبة. أما إذا كان دين لا يوفيه، بمعنى دين عليه يقصده، هذه مسألة أخرى. إذن دين في الرقبة، أيضا أمة متزوجة، أيضا عبد جنى فترتب عليه القود، هذه موضع اتفاق بين الأئمة كلهم، ولم يخالف الشافعي رحمه الله في أعلم فيما أعلم في ذلك. قال: والحمل في الراء، قال: والحمل في الرائعة عيب عند مالك. والحمل في الرائعة، الرائعة أولا أنا أقرب لكم المسألة. الإنسان إذا كان عنده بستان لا شك أن له ريعا، هذه الثمرات التي يجنيها منه يسمى ريع. وإذا كانت عندك عمارة أو دكاكين تؤجرها فما تحصل عليه يسمى ريع. إذن الريع إنما معناه النماء والزيادة. ويقال فرس رائع أي جواد. إذن الرائعة هذه هل يؤثر فيها الحمل؟ قالوا: نعم يؤثر فيها عند المالكية. نعم. وفي كونه عيبا في الوحش خلاف في المذهب. الوحش ولا الوخش؟ الوخش. وفي كونه عيبا في الوخش خلاف في الوحش. الوخش لا علاقة، الوخش المراد به الإنسان الدنيء الذي يعرف بالصغار والحقارة. لا شك الإنسان الدنيء، الدنيء في أخلاقه في تصرفاته، أيضا ينزل إلى صغائر الأمور، يكون شرسا في معاملته، هذا يعتبر أيضا عيب. لكن هل العيب هذا مؤثر؟ وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هناك صفات جبلات، جبلة يعني يوجد الإنسان وهي معه، وبعضها صفات مكتسبة. فهذه الصفة التي تعتبر جبلة في الإنسان بعض الناس يجبله الله على الكرم، وبعضهم تجد أنه يجبل على البخل، بعضهم تجد شجاع، وبعضهم تجد أنه جبان. هناك صفات يكتسبها الناس، فهذا يكتسب أيضا زيادة في أخلاقه في مروءته إذا جالس الصالحين استفاد من سيرتهم، وهذا يسلك مسلك ماذا المسالك الملتوية فتؤثر فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجليس الصالح بأنه بمثابة صاحب المسك، إن لم تأخذ منه إن لم تشتري منه فإنه يحذيك، أي تستفيد من ماذا؟ من هذه الرائحة الطيبة. أما الجليس السيء فإنه بلا شك إن لم يحرق هذا الكير ثوبك فإنك ستخرج برائحة سيئة. وهذه أمور عرفها الإخوة الذين درسوا الأدب الإسلامي. هناك صفات تبقى مع الإنسان ولد وولدت في هذه الصفات، هناك صفات يكتسب، هذه المكتسبة قد تكون خيرا كما ترون في التعلم في الصنعة في غيرها، وربما يكتسب صفات كان الأولى به أن يجتنبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتصرية عند مالك والشافعي عيب. ما هي التصرية؟ التصرية من صر الشيء، القصد بها هو الحبس والمنع والجمع، القصد بذلك هو إبقاء الحليب في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة مدة طويلة ليحتبس فيها ويتجمع. فإذا جاء المشتري المسكين الذي لا يعرف إلا الصدق ولا يعرف الخداع أحسن الظن بهذا البائع، فقال: هذه منيحة طيبة، ما شاء الله، هذه حلوب، فيسارع إلى شرائها وربما يزيد في سعرها. فما هي إلا أيام تمضي فيجد أن الضرع قد جف وأنها أصبحت لا تخرج إلا شيئا قليلا، إلا شيئا قليلا. إذن هذه هي التصرية. جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع فيها ذلك، فقال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، يعني بعد التصرية، فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. انظروا، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا، هذا نهي، والنهي يقتضي فساد المدين. لماذا نهى الرسول عن ذلك؟ لأن في تصريتها غش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على منهجنا. فكيف ترضى أن تغش أخاك المسلم؟ بل لا يجب أن تغش أي إنسان، لأن هذا الدين إنما قام على الصدق، قام على العدل، قام على حسن المعاملة مع الناس جميعا. وكلكم يعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، جار يضع الأذى في طريقه عليه الصلاة والسلام، يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفتقده فيسأل عنه فيعلم أنه مريض وهو على غير دينه، فيذهب لزيارته ويطمئنه ويكتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس جميعا. لو تتركوا إذن المهم أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية. لماذا؟ لأن فيها خديعة وغش وخيانة، والإسلام يأبى ذلك، الدين المعاملة. قال: والتصرية عند مالك والشافعي عيب، وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير. يعني التصرية قال حقن، هو ما يحقن، هو ما يأتي باللبن أيها الأخوة ويحقنه، لا، إذن هذا غير ممكن. قصده يعني جمعه، القصد به هو جمع اللبن يحبس الضرع كما ذكر الإمام الشافعي، يربطه فترة أو يبعده عن أن يرضع من الشاة أو الناقة يبعدها، فإذا ما تجمع فيها حينئذ يأتي فيجلبها فيأتي إنسان فيشتريها ظنا منه أنها على هذا الشكل. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحجتهم حديث المصرات المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والبقر، لا تصروا، لا تصروا الإبل والبقر، فمن فعل ذلك. أنا ما أدري من أين جاء المؤلف بلفظة البقرة، لم ترد في أي حديث من الأحاديث، إنما الذي ورد في ذلك لا تصروا الإبل والغنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى غنما مصرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع محفلة. والمراد بالمحفلة هي المصراة التي حبس لبنها من ماذا؟ المحفل، يقال هذه محافل القوم أي الأماكن أو مواضع اجتماعاتهم. تقول: حضرت في محفل أي في اجتماع، هذه محافل أي مواضع اجتماعات. إذن الحديث ورد. أما البقرة فإن العلماء ألحقوها بذلك، ولذلك هو سيذكر خلاف الظاهرية في ذلك. إذن البقرة لم يرد فيها نص، لكن العلماء أخذوها من عموم لا تصروا ماذا؟ الغنم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترى مصرات، هذا عام يدخل فيه الغنم والبقر والإبل. كذلك قال: من ابتاع محفلة، أيضا هذا يدخل فيه أنواع بهيمة الأنعام. بعضهم قال لا، وهم أهل الظاهر، نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه، وسيذكر ذلك المؤلف ويحتاج إلى أن نعلق عليه إن شاء الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا أيضا جاء على خلاف المعروف، يعني على خلاف ما درسناه في البيوع، لأن هذا إنسان غش، فحبس اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، ثم تبين أن ذلك خداع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين واحد من أمرين: إما أن يقبلها بحالها وله ذلك، وإما أن يردها وصاعا من تمر مقابل ما احتلبه منها، كما جاء في الحديث: الخراج بالضمان. معنى ذلك الخراج بالضمان الدخل والمنفعة، هذا معنى الخراج. إن تسألهم خرجا فخراج ربك، إذن المراد بالخراج هو المنفعة والدخل. والقصد من الخراج أن الإنسان إذا كان له مبيع له دخل وريع فإنه يستفيد، يأخذ ريعه وغلته مقابل أنه ضامن لأصله فيما لو تلف، كالبائع في مثل هذه الحالات. والخراج بالضمان هو نص حديث، وهو حديث صحيح، وقد أخذه العلماء بنصه قاعدة فقهية، فكان من القواعد الفقهية قاعدة الخراج بالضمان، لأن القاعدة أحيانا إما أن تستنبط من آية، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، أخذوها من عموم قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، ولا حديث كثيرة. وإما أن تكون نص حديث كما في هذه القاعدة الخراج بالضمان، وإما أن تكون مأخوذة بلفظ قريب من حديث، كقاعدة الضرر يزال، أخذوها من حديث لا ضرر ولا ضرار. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه القاعدة عندما يريدها المؤلف. قالوا: فأثبتوا له الخيار بالرد مع التصرية، وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا. قالوا: وأيضا فإنه مدلس، فأشبه التدليس بسائر العيوب. التدليس إنما هو التغطية، وتعلمون أن التدليس أنواع، وتعلمون بأن المدلس هناك في الحديث له شأن، هو الذي يسقط راويا من الرواه، والتدليس قد يكون في السند وقد يكون في غيره. أيضا التدليس هنا عندنا في المصطلح الفقهي إنما هو تغطية العيب وإخفاء، وهذا لا يجوز، ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحب الطعام الذي جاءه الرسول فأدخل يده في الطعام فأخرجها فوجد بللا في أسفله، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابه المطر. قال هل أظهرته حتى يراه الناس ويعرفونه كما قال صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا عيب وغش، وهذا لا يلتقي مع روح الإسلام. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا، للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب، يعني قصده لو اشترى شاة فسال من ضرعها شيء من اللبن لا يعتبر، يعني كان يكون سال منها شيء، ولكن نقول هذه خلاف هذه، تلك غير مقصودة، وهذا عيب قصد أن يغش به البائع وأن يخدع المشتري. قالوا وحديث المفرات يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الأصول، وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه، فمنها أنه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. جاء به الخراج بالضمان، قلت لكم أيها الإخوة معناه ما هو الخراج، ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني أن النفع والفائدة والدخل هو هذا معنى الخراج بالضمان، الخراج المنفعة الدخل. توضيح ذلك، إذا كان عند إنسان مبيع اشترى مبيعا وكان هذا المبيع له ريع ودخل، فإنه هو الذي يستخل بذلك. لماذا؟ لأن ذلك يقابل ضمان الأصل لو تلف. فلو أن إنسانا اشترى دابة فإن فائدة هذه الدابة أو سيارة التي ينقل عليها ويحمل عليها إنما هي لهذا المشتري. لماذا؟ لأنه هو الضامن لأصلها لو تلفت. فإذا ما تبين عيب من العيوب فإنه يرد ذلك إلى البائع ولا يضمن مثل هذه، ولا يضمن مثل ذلك. هذا هو، هذه الآن استثنيت من هذا الأصل كما ترون، الخراج بالضمان يرد ذلك ومعه شيء. فهمتم هذا؟ يعني هذا جاء على خلاف الأصل. أنت عندك أصل، هذا الأصل تستفيد منه وتأخذ نماءه، لأن النماء يقابله ماذا؟ أنه لو ضاع هذا الأصل أنت الذي ماذا ستفقد، ولا ترجع للبائع تقول يا أخي أنتني بعتني قبل فترة أو العام الماضي سلعة الآن هلكت، إذن أنا أطالبك بماذا؟ بقيمتها. لا، أقول لك الصيف ضيعت اللبن، لكن ما ورد في الثمار يختلف كما جاء في الجائحة، أظنه جاء أو سيأتي الله أعلم، ما يتعلق بالجوائح هذه أمرها يختلف. فسقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ قال فمنها أنه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، هذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وهو أصل متفق عليه، ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام. ثم تعلمون أيها الإخوة ما يعرف بالخراج في الفقه الإسلامي، وكيف أن عمر رضي الله عنه فرضه على أرض السواد في العراق، وكتب العلماء السابقون كتبا في ذلك تعرف بالخراج، كالإمام أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكذلك أيضا ابن رجب الاستخراج في أحكام الخراج وغير هؤلاء. قال ومنها أن فيه معارضة منع بيع الطعام بطعام النسيئة. كل ما يذكره أيها الإخوة لا مر بنا، لكن أنا أحيانا أذكر الشيء وأوضحه لنربط المسائل وربما يكون فيها غموض. أيضا هذه الثانية أقرأ. ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام النسيئة. نسيئة، هذا أيضا مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، قال الذهب بالذهب والفضة بالبر بالبر إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام مثلا مثل يدا بيد، وقال فإذا اختلفت هذه الأجناس أيضا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذا أيضا ظاهر أنه مخالف. نعم. ومن أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام النسيئة وذلك لا يجوز باتفاق. ومنها أن الأصل في المثلفات إما القيم وإما المثل. يعني إذا تلف الشيء هو لا يخلو، إما أن تدفع المثل كما ترون مر بنا بالحج في جزاء الصيد ما يقابلها المثل، وإما أن تدفع القيمة. إذن هذا معروف، يقدر الفرق ثم تدفع القيمة كاملة أو عرش النقص وغير ذلك. نعم. قال ومنها أن الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا. لأن التمر ليس كاللبن، هذا شيء وهذا شيء، هذا سائل وهذا من أنواع الطعام، وهذا يعتبر لبن من السائلات، هذا واحد. نعم. ومنها بيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم. لماذا مجهول؟ لأن الآن التمر معروف، قال وصاعا من تمر، لكن اللبن لا يعرف قدره، إذن هو مجهول، ردها وصاعا من تمر، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار اللبن. هذه كلها الاعتراضات التي أوردوها واردة، لكن لا اعتراض مع وجود نص. لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر، وأيضا فإنه يقل ويكثر والعوض هاهنا محدود، ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث. أحسن المؤلف، قال كل هذه الاعتراضات التي أوردتموها كأنه يقول موضع تقدير واحترام، وهي في ظاهرها عارضت ما مضى، لكنكم لا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن تبيع التم، أن تبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض. ثم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بشروط معروفة. إذن ونحن نرى أن السلم أيضا ربما ظاهر أنه جاء على خلاف القياس، تسلم مبلغا وتنتظر هذه السلعة لكي تأتي إليك، في الإجارة تدفع الأجرة مقدما وأنت بعد لم تستغرق المنفعة، لم تسكن الدار أو غيرها. إذن نحن أمامنا حديث متفق عليه جاء في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي غيرها، إذن هو حديث صحيح نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو حديث صحيح صريح الدلالة، لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا ولا تغييرا. والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحكم والفيصل بيننا، فهو الذي يرفع النزاع ويزيل الإشكال، فنقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذا الأمر فينبغي أن نعمل به. ولكن الواجب يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث، وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص. يعني المؤلف كأنه يقول أنا كأنني أدركت هذه المسألة، يعني أخذ من الحديث فأدرجت هذه المسألة وأدخلتها. نعم. ولكن اضطرد إليه القول، يعني كأنه يقول جرني إليه الكلام والحديث فاستطردت في ذكر هذه المسألة، وإلا كان ينبغي أن يشير إليه. وأنا أقول حقيقة هذا موضعها، أو هذا موضع من مواضعها، لأن المؤلف يتكلم عن العيوب، وهذا عيب من العيوب، وأحد أدلة الرد بالعيب حديث المصرات. ولكن اضطرد إليه القول فلنرجع إلى حيث كنا فنقول، كأنه يقول أخذ يعني أخذنا بأطراف الحديث واستطردنا في موضوع ماذا المصرى، فلنرجع إلى موضع العيوب فنقول إنه لا خلاف عندهم في العور والعمى. القصد بالعور أيها الإخوة ذهاب إحدى العينين كاملة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في الأضحية وفي الهدي. وأما العمى فهو ذهاب العينين معا وقطع اليد والرجل. لا شك أن قطع اليد عيب، فصاحب اليدين ليس كيد فصاحب يد واحدة، ومن يمشي على رجلين ليس كإنسان ليس له إلا رجل واحدة، لأن هؤلاء يشترون للخدمة. نعم. أنها عيوب مؤثرة، فأليست هذه إذا جلبت الأسواق تؤثر في القيم؟ الجواب نعم، إذا رجعنا إلى الأصل فهي تؤثر في القيمة، إذن هي عيوب. وكذلك المرض في أي عضو، المرض كأن تشل رجل من الأرجل الموجودة، الرجل غير مقطوعة لكنها مشلولة، وربما اليد وربما اليدان، إذن هذا أيضا. وربما يكون المرض عاما، يكون الإنسان مقعدا، وربما لا يكون مقعدا لكنه يكون هزيلا ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بالخدمة، يريد مثلا الذي يشتريه ليعمل في الفلاحة، ليعمل في الصناعة، في النجارة، في التجارة، في غير ذلك، هو لا يستطيع أن يقوم بهذا. إذن هذا عيب لو جلبه في السوق فوضعه أمام صحيح لوجد أن قيمته أقل، إذن هذه عيوب يرد بها المبيع. أو كان في جملة البدن، أو كان في جملة البدن يعني عموما. نعم. قال والشيب في المذهب عيب في الرائعة. عيب في الرائعة هو يقصد التي مرت بنا وفسرناها، يعني ذات النمو والزيادة. وقيل لا بأس باليسير منه فيها، لأنه كما قال الشاعر قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في الغصن الرطيب. الشيب أيها الأخوة ليست له سن محددة، بعض الناس تجد أنه يبدأ به الشيء قبل الثلاثين، كما قال الشاعر قد يشيب الفتى وليس عجيبا، يعني ليس غريبا أن يرى النور البياض يعني في الغصن الرطيب، تأتي إلى غصن أخضر في غاية روعانه وجماله وزهوه، وتجد أن البياض وجد في أماكن منه، هذا لا يعد عيب لأنه لا يزال غصن رطيب. كذلك قد تجد هذا الفتى الشاب القوي اليافع وربما تجد الشيبة في رأسه، وبعض الناس ينيف على الستين وتجد أن رأسه ولحيته ماذا قائمة على السواد. وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش. الاستحاضة عرفتموها ودرسناها بالتفصيل، وهي استمرار الدم، يعني الاستحالة غير الحيض، فهل هذه عيب؟ لأنها تشغل المرأة كما عرفتم، يعني تأخذ جزءا من وقتها. نعم. وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب، يعني انقطاع الحيض، أما انقطاعه في سن المعتادة التي تكلم عنها العلماء فليس عيب، إنما القصد انقطاعه قبل، لأن هذه الأمة إذا انقطع حيضها فهي ليست أهلا للولادة، إذن هذا عيب يعني ما يترتب عليه. وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب، والزعر عيب. أمراض الزعر ولا الزغر؟ آه. بالعين ولا بالعين؟ الزعر. إيه؟ إذن المراد به إنما هو قلة الشعر، يعني قليل الشعر، أو الإنسان الشرس يفسر كذا وكذا، الإنسان الشرس هذا أيضا عيب فيه. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، ولذلك يتكلم الفقهاء مر بنا في الزواج أن الإنسان يعنى بأن يختار الزوجة أو البيت الذي لا يعرف بالحماقة، لأن الحماقة تدفع صاحبها إلى الوقوع في المهالك، ولذلك نهي أن يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، والأحمق دائما تجده في حالة غضب ينفعل كل شيء يثيره، يعكر جوه وصفو نفسه، فهذا يعني عيب من العيوب. قال وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب. الحواس كأن يكون أصم، فيه صمم أيضا، لا يسمع يعني لا يسمع، لا يتكلم، لا يشم، هذه عيوب أيضا فيه، إذن هذه الحواس تؤثر فيه، فإنسان يشتغل في مكان ينبغي أن يعرف الرائحة هو لا يشم، إذن تؤثر في إنسان لا يسمع، ها ربما تترتب على ذلك أضرار. إنسان لا يتكلم وهو يريد في هذا الأمر، إذن هذه كلها عيوب أيها الإخوة. قال وبالجملة فأصل المذهب أيضا يذكرون الرفق في المرأة وكل التي مرت بنا تذكرون منذ زمن طويل في النكاح يذكرونها هنا. المؤلف اختصر على أمثلة، أعطانا قواعد. وبالجملة فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب. هو هذه القاعدة، هذا الذي أسسناه في أول ما بدأنا، كل ما أثر في القيمة يعتبر عيب. يعني كل ما نقص من قيمة هذه السلعة يعتبر عيبا فيها. المرجع من؟ التجار، هذا هو الذي نرجع إليه. قال والبول في الفراش عيب. البول في الفراش أطلقه المؤلف، وهذا فيه تفصيل أيها الإخوة عند العلماء. العلماء لا شك أنهم اتفقوا من حيث الجملة على أن البول في الفراش عيب بالنسبة للعبد وللأمة عيب، لكن بعضهم فصل القول في ذلك، فبعضهم قال متى يعد عيبا؟ إذا استطاع هذا الذي يبول على فراشه أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويخدم نفسه، إذن هو أصبح مدرك، وما دام أدرك يعرف يأكل ويشرب ويلبس ويقوم ويذهب، إذن هو يعرف أن البول ليس أمرا حسنا فهذا يعتبر عيب. وبعضهم قال هو يعهد عند الحنفية، وبعضهم قال متى يكون عيبا؟ إذا وصل إلى سن العاشرة. ولماذا قالوا العاشرة؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، فجعل علامة الضرب أو جعل البدء في ضرب الإبن والقسوة عليه هي سن العاشرة، فإذا وصل إلى سن العاشرة فإنه يعتبر أيضا عيبا. وبعضهم، وهذا هو مذهب أحمد، وبعضهم قال لا، بل إذا بلغ الحلم، يعني إذا بلغ حينئذ يؤاخذ، لأنه يصبح مكلفا وقبل ذلك مرفوع عنه القلم، وفي اعتبار ذلك عيبا فيه كأن في ذلك وضع للقلم عليه، وهو خلاف ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رفع القلم عن ثلاثة، هكذا قال العلماء. إذن الأقوال متعددة أيها الإخوة، لكنه من حيث الجملة باتفاق العلماء هو عيب. نعم. والبول في الفراش عيب. لماذا عدوه عيب؟ قالوا لأنه يعتبر ماذا يدل على وجود ضرر في البطن. والبول في الفراش عيب به قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ترد الجارية به ولا يرد العبد به. قال التأنيث في الذكر والتذكير في الأنثى عيب. أيضا كذلك، يعني التخنث في الذكر وأيضا الترجل في المرأة كما تعلمون مما نهي عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع، فلا ينبغي للرجل أن يكون متمايلا في مشيته في حركته في كلامه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج هذا النوع. وكذلك المرأة أيضا ينبغي ألا تكون مترجلة في تصرفاتها وفي أقوالها وفي أعمالها، إذن هذا حقيقة عيب. قال هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف. وهناك أشياء كثيرة جدا لم يعرض لها المؤلف، أمثلة كثيرة جدا، ولكنه وضع هذه بمثابة أصول. البخر عيب، ربما يذكره ما أدري، كذلك أيضا لأنه رائحة كريهة يتأثر به سيده ويتضرر وكذلك غيره، وكذلك أيضا كما ذكرنا الرق، كذلك أيضا إذا فيه شيء من البرص أو كذلك من الجذام، أو كان أيضا هناك ضعف في عقله فهذه لها تأثير أيضا.